جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعل الله ما قلتم. يقول السائل: هل الحديث لا يدخل الجنة قتات هل لا يدخلها قط؟ قول: إذا مات على الإسلام على التوحيد الصحيح ولكنه مرتكب لذنوب من النميمة أو غيرها ولم يتم منها فهو تحت مشيئة الله، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك. ولكن من الذي له جلد على النار ويقول: ما دام أني سأخرج فلا علي؟ النار أعاذنا الله منها قليلها كثير، وليس لأحد تحمل لشيء منها، فإن نارنا هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، فأينا يتحملها؟ لا تقول ما دام أني لا أخلد في النار فلا بأس، لا، تجنب أسباب دخول النار، تجنبها، وإلا فإنه لا يخلد في النار إلا مشرك. نعم. يقول السائل: ما معنى الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله؟ الله عز وجل بين لنا معنى، يعني يكون البر العمل الصالح والإيمان هو أن تطبق هذه الأشياء التي ذكرها الله، وليس البر فقط هو كونك تتجه يمين أو يسار في عبادة أو نحو ذلك، ولكن البر أن تطبق، يعني البر العمل الصالح والإيمان الكامل هو أن تأتي بهذه الكلمات وهذه الأركان التي ذكرها الله في كتابه وبينها صلى الله عليه وسلم في سنته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. وفي الحديث قال: وبالقدر خيره وشره. فهذا هو البر، وهو يعني أكمل مكارم الأخلاق، وهو عنوان الإيمان. نعم. قال السائل: أبي لديه عقارات متفاوتة القيمة، يريد توزيعها على أولاده، فهل يطبق أن للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة أظهر كل الأولاد موافقتهم على التوزيع؟ هل يعفيه من المسؤولية إن لم يتحقق العدل تاما وتماما؟ أما إن كان من باب الهدية والمنحة في حياته فإنه يجوز للإنسان أن يقسم بين أولاده، ولكن لا بد من العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالة أنهم تصافوا فيما بينهم وتراضوا من قلوبهم ليس من ألسنتهم ومجاملة وحياء منك. أما أن تقسم ذلك على أنك تعطيهم الميراث وأنت حي وتخلي نفسك فلا، هذا لا أنصحك بذلك. أما إذا كنت ذا خير كثير وعندك من نعم الله الشيء الكثير وتريد أن تمنح أولادك وتعطيهم، فطيب هذا، ولكن لا بد من العدل بقدر الإمكان. أما كما قلنا إذا كان هناك تفاوت ولكن تراض كامل من غير مجاملة فلا بأس إذا تراضوا. اللهم صل وسلم.